بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وهدى يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل يجعله لقاء مباركا لنا ولغيرنا. أنهينا بحمد الله كتاب أو كتابي الطهارة والصلاة من كتاب عمدة الفقه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الذي سبق أن عرفنا به في بداية هذا الدرس، وهو أخصر كتب ابن قدامة الخمسة في الفقه. واليوم بإذن الله عز وجل نشرع في كتاب الزكاة، وهو كتاب مهم كما سيأتي التنبيه على أهميته إن شاء الله بعد قليل. وينبغي على طالب العلم أن يعتني به وأن يحرص عليه، وذلك والله أعلم أن كثير من الطلبة قد لا يعتنون بالزكاة كعنايتهم بالصلاة، وذلك لأن كثيرا منهم يبدأون مع الشيوخ سنة وسنتين وثلاث وهم لا يزالون في الطهارة ثم في الصلاة، وأحيانا يمتد الدرس في الصلاة سنتين وثلاث وأربع فينقطع الطالب. وكما هو حال هذه الحلقة، احنا بدأنا كان العدد يمكن 70 شخص أو أكثر، ثم هذه طبيعة الطلبة ينقطعون لا يستمرون، يقعد شهر واللي يقعد شهرين والطيب اللي يقعد سنة يعني. ولذلك تجدهم قد لا يمر عليهم كتاب الزكاة أصلا، ولذلك ينبغي العناية به لأن فيه مسائل مهمة ودقيقة، والجهل به كثير، كما سننبه إلى كثير من المسائل التي يحتاج إليها في مواضعها إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله، وكما اعتدنا نشرح ما تيسر ثم نفتح مجال للأسئلة. نعم، سم الله، الله يحفظك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخراج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح. فإن خراج كذا قال سم أعد قال ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة. لا أعد ولا زكاة في مال حتى ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض. ماشي. ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة. طيب، نقف عند هذا الحد. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة يعتبر هذا هو الكتاب الثالث، الأول كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة. هذا صنيع أكثر الفقهاء، وبعضهم يؤخر الزكاة ويقدم الصيام، هذا على ندرة، لكن أكثرهم يقدمون الزكاة لأنها مقدمة في حديث ابن عمر، وهم يبدأون بالعبادات على ترتيب حديث ابن عمر: الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. يعني هكذا رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. فأركان الإسلام الخمسة مرتبة هكذا، أما أولها فهو مما لا يبحثه الفقهاء، إنما يبحث في كتب التوحيد وكتب العقيدة. وأما الأربعة الباقية من أركان الإسلام فتبحث في كتب الفقه. فهذا هو سبب ذكر الزكاة بعد الصلاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد أجمع المسلمون على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد علم وجوبها علما ضروريا قطعيا من دين الإسلام، ولذلك من أنكر وجوب الزكاة كفر، لأنه يكذب الله تعالى ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب إجماع المسلمين. ومن كذب الله أو كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، ولذلك يجب على من جحد وجوبها أن يستتاب، يجب على السلطان على الحاكم أن يستتيبه ويدعوه إلى الإقرار بوجوب الزكاة، فإن أبى قتله ردة عن دين الإسلام، والمرتد عن دين الإسلام يقتل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من بدل دينه فاقتلوه، روى البخاري في الصحيح من ابن عباس رضي الله عنهما. ولا يجحد أحد وجوب الزكاة إلا جاهل أو معاند، والجاهل يعلم، مثل شخص نشأ في البادية أو شخص أسلم حديثا أو شخص أسلم في بلاد الكفار، فهؤلاء يجهلون فيعلمون. والزكاة مكانتها في الإسلام عظيمة جدا، ولذلك ينبغي العناية بها والاهتمام بها. قد ذكر الله عز وجل في كتابه في آي كثيرات، وعامة ما يذكر الزكاة يذكرها مع الصلاة، ولذلك تكرر ذكر الزكاة مع الصلاة في آي كثيرات. قد زعم بعض الفقهاء أنها في 82 موضع من القرآن، لكن هذا خطأ، وقال بعضهم في 32، صواب 32 موضع، وهذا أيضا غير دقيق. والحقيقة هي قد تأتي إلى قرابة يعني 26 موضعا ذكر الله عز وجل فيها الزكاة بالمعنى الشرعي، مع الصلاة أيضا بالمعنى الشرعي الذي هو كما سنذكره بعد قليل قدر أو حق واجب، كما سنعرفه بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما الزكاة بمعنى التطهير فلا تدخل معنا في هذا العد، أو الصلاة بمعنى الدعاء فلا تدخل معنا أيضا في هذا العد، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيش وصل عليهم فإن صلاتك سكن. هذا تدخل في الحساب الذي ذكرناه ولا لا؟ لا، لأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء ليست بمعنى الصلاة اللي هي ركن الثاني كالإسلام. فبعضهم يخطئ مثلا فيدخل هذه الآية في العد. المقصود أنه يعني المتيقن أنها يعني ذكرت مع الصلاة في 26 آية، بل في 26 موضعا، هذا أدق، في 26 موضعا من القرآن. وهذا يدل على أهميتها وعلى عظم مكانتها في الإسلام. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الحافظ الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، وهو يعتبر أعظم وأجل التفاسير الموجودة بين أيدينا، ويعد ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمنا الله وإياه، قال في قوله تعالى: وآتوا الزكاة أخرجوها طيبة بها نفوسكم. وسنذكر إن شاء الله ذلك وطيب النفس بالزكاة في موضعه إن شاء الله تعالى، ولعله يكون بعد قليل. الزكاة لغة مأخوذة من معنى الطهارة، زكى وتزكى، إذا طهر وتطهر. قال تعالى: ونفس، قال تعالى: قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من الرذائل. وقال تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى إيش؟ لنفسه. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم إيش؟ وتزكيهم بها. فالزكاة معناها الطهارة المعنوية من جميع الرذائل. سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر صاحبها من الشح والبخل والحقد والحسد، ولا يبقى في نفسه جشع ولا كراهية للخير للآخرين، لأن الذي يعطي الناس لا يكره الخير لهم. ولذلك الزكاة لها حكم عظيمة جدا، سأذكر طرفا منها بعد قليل إن شاء الله. وأنا يعني أقترح على طلبة العلم ممن حضر أو ممن يسمع أن يكتبوا كتابا خاصا في حكمة تشريع الزكاة ويعتنى به، لأن في حكم كثيرة الحقيقة قد يغفل عنها، لكن إذا استقرأ الإنسان هذا في مصنف خاص سيجد كلاما منثورا مع ما يتأمله وينظر في النصوص ويتأمل في الواقع وتاريخ الزكاة في بلاد المسلمين، سيجد حكم عظيمة جدا، وسيجد أيضا أنها طبقت في واقع هذه الأمة ردحا من الزمن، ولا يزال بحمد الله هذا الأثر موجودا وإن قل بسبب قلة إخراج الزكاة في بلاد المسلمين. فتجد كثير أصلا من دول المسلمين لا يوجد عندها أصلا يعني هيئة أو وزارة أو يعني جهاز لاستخراج الزكاة، مع أن هذا من الواجبات الشرعية على الإمام أنه يبعث السعاة لجمع الزكاة ثم يفرقها على المحتاجين، وهذا لا يكاد يوجد يمكن إلا عندنا، واسمع في بعض الدول على قلة. ولذلك أنا أسأل بعض الإخوة أقول: هل مثلا أنت من كذا، هل عندكم؟ قال: أبدا، لا يكاد يعرف. والسبب تحكيم القوانين الوضعية. فالخلاصة أنه لا بد الحقيقة من العناية بهذا الباب على الوجه العام وعلى الوجه الخاص. ومن أكثر من يعني لا أقول أوسع، لكن أكثر من رأيته عدة حكما للزكاة الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع ذكر أكثر من يمكن 17 حكمة، وتوسع آخرون في هذا، لكن أقترح على بعض طلبة العلم أن يكتب مصنفا خاصا في كتابات، في كتابات كثيرة في أثر الصدقة عموما وفي أثر الزكاة، لكن تحتاج إلى شيء من التنظيم والترتيب يعني والصياغة الجيدة الحسنة مع الاستدلال والاستشهاد، ولا ما شاء الله تبارك الله في كتابات كثيرة في الزكاة وفي آثارها وفي التكافل الاجتماعي الذي تحدثه الزكاة. طيب، إذن الزكاة معناها لغة التطهير، ومن معانيها أيضا النماء والزيادة، النماء والزيادة. سميت الزكاة بذلك لأنها تنمي المال وتزيده وتجعل فيه البركة وتحفظه من الآفات بإذن الله عز وجل. هذا من أهم معاني الزكاة في لغة العرب. أما الزكاة في الاصطلاح الشرعي أو الزكاة شرعا، نقول هي قدر واجب في أموال معينة، قدر إيش؟ واجب في أموال معينة يخرج في وقته لطائفة مخصوصة، قدر واجب في أموال معينة. قولنا قدر واجب يعني أنه محدد، فهو مقدر من قبل الشارع، وهو إما 2.5% أو أقل أو أكثر بحسب ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أو أكثر، ما في أقل من 2.5%. نعم. وكونه واجب هذا لأن الزكاة فريضة كما أشرنا إليه، وسيأتي أيضا كلام عليه. في أموال مخصوصة سيأتي بيانها، يعني ليس في جميع الأموال. والعلماء متفقون على أن الزكاة لا تجب في جميع الأموال، وكل العلماء يحددون أموال ويختلفون في بعضها، لكن بإجماع المسلمين أن الزكاة لا تجب في جميع الأموال، هذا محل إجماع، وإن اختلفوا في بعض الأموال، لكن لا أحد يقول إن الزكاة واجبة في كل ما يسمى إيش؟ مالا. وباللغة المعاصرة يسمونها أوعية الزكاة، الوعاء الزكوي، ويسمونها العلماء الأموال التي تجب فيها الزكاة. يدفع في وقته، لأن الزكاة لها أوقات تدفع فيها، سيأتي الكلام عليها في مسألة شرط حولان الحول. لطائفة مخصوصة هم الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة. وعامة العلماء رحمنا الله وإياهم على هذا، وهو أن للزكاة طائفة مخصوصة تدفع الزكاة فيها، وأنها لا تدفع في أي شيء ولا لكل أحد ولا في كل شيء، بل هناك يعني مصارف محددة للزكاة كما سيأتي الكلام عليها في باب خاص. هذا معنى الزكاة شرعا. وبهذا نميز بين الزكاة الواجبة والصدقة غير الواجبة، والتي تسمى صدقة التطوع. طيب، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وهي واجبة. نعم، الزكاة واجبة بإجماع العلماء، وبعض العلماء يعبر بالفرض وهو أقوى، فالزكاة فرض لكنها واجبة بشروط. ذكر العلماء للزكاة خمسة شروط. طيب، ما هو الشرط الأول، أو ما الشرط الأول لوجوب الزكاة؟ الشرط الأول الإسلام، ومعنى هذا الكلام أنها لا تجب على الكافر. قالوا ومعنى أنها لا تجب على الكافر أنه لا يطلب منها أن يدفع الزكاة حال كفره، لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة قبل أصولها، وأيضا لا يطالب بقضائها بعد إسلامه، فلا يقال للكافر إذا أسلم يجب عليك أن تقضي ما فاتك من السنوات التي لم تزك فيها وأنت عندك مال زكوي يبلغ النصاب، فلا هذا ولا هذا، فلا يطالب الكافر بها قبل إسلامه، ولا يطالب بالقضاء بعد الإسلام. ومن الأدلة على هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. قال فيهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، قال فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق على صحته. فدل على أن الكافر لا يطالب بالزكاة حتى يسلم فيقر بالتوحيد ثم يقر بالصلاة ثم يطالب بالزكاة. إذن هذا هو الشرط الأول. الثاني الحرية، الحرية، والمعنى أنه لا تجب الزكاة على الرقيق، على الرقيق، والرق أنواع. طبعا الآن ما عاد فيه رق إلا أن يكون شيء يذكر في مجاهل أفريقيا أو في بعض المواضع، في بعض مناطق يعني في الصحاري وكذا، لكن ما في الشيء ظاهر لا يكاد يوجد. لكن لا بأس أن نشير إليها إن شاء الله مختصرة، نبين مراد المؤلف والفقهاء باختصار يعني. فأضد الحرية الرق، والرقيق أنواع، سنذكر 3 أنواع للرقيق فقط. الأول القن، وهو الذي هو عبد خالص، فهذا لا زكاة عليه لأنه لا يملك المال، إنما لو كان معه مال فهو لمن؟ هو لسيده. حتى لو قيل على القول الثاني أنه يملك بالتمليك، لو قيل بهذا القول وهو أيضا محل خلاف بين الفقهاء، فقيل يملك وقيل لا يملك، حتى لو على القول الذي قيل إنه يملك بالتمليك، فملكه تام ولا ناقص؟ يعتبر ناقص، فبالتالي أيضا لا زكاة عليه، فهو لا زكاة على العبد مطلقا. طيب، لو كان مع العبد أموال كثيرة، من الذي يزكيها؟ قال السيد، لأنه يملكها في الحقيقة، يملكها. طيب، النوع الثاني المكاتب، المكاتب. المكاتب هو الرقيق أو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه على أقساط، كما قال عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا يسمى المكاتب. والمكاتب الصحيح أيضا أنه لا زكاة لا عليه ولا على سيده، لأنه هو لا يملك، وإن ملك فملكه ناقص، ولا على سيده لأن ملك سيده أيضا على ما معه ملك ناقص، لأنه يمكن يكون إيش؟ حر. فبالتالي لا زكاة في هذه الصورة لا عليه ولا المكاتب حتى على سيده. باقي عندنا القسم الثالث وهو المبعض. وهو إيش؟ المبعض. ما المبعض يا أبا محمد؟ أشوفك يعني شد انتباهك كأنك أول مرة تسمع العبارة. ما المبعض؟ من المبعض؟ قالوا المبعض. نعم، من كان بعضه حر وبعضه عبد. المكاتب يختلف. لا، المكاتب عبد ليس فيه حرية، لكنه يطمع في الحرية لأنه قاعد يدفع، لكنه يبقى عبد ما دام عليه درهم. أما المبعض لا، المبعض مثلا رجل بين اثنين، عبد بين اثنين، أحدهما أعتق جزءه أو شقصه، مثلا يملكه اثنان النصف بالنصف، فواحد أعتق نصفه فبقي النصف الثاني إيش؟ عبدا، فهذا يسمى المبعض. أو اشترى أيضا نصفه من سيده هذا وبقي سيده الثاني ما بعد شرى نصفه منه، المهم أنه جزء من حر وجزء من إيش؟ فهذا عند العلماء إذا كسب حال حريته، يعني يكون هو يوم حر ويوم تبع سيده الثاني، فإذا كسب في يوم الحرية فله ماله ملك تام، فهذا يزكيه، وما كسبه في حال رقه فهو لسيده، فهذا لا زكاة عليه، إنما الزكاة على سيده. هذا الخلاصة فيما يتعلق بالشرط الثاني. طيب، قال: ملك نصابا ملكا تاما ولا زكاة في مال حتى يعول عليه الحول. هذا كم شرط هنا؟ ثلاثة. ثلاثة: أن يملك النصاب، أن يكون الملك تاما، أن يحول عليه الحول. هذه كم شرط؟ ثلاثة، وبها تمت خمسة شروط. طيب، نأخذها واحد واحد. قال: ملك نصابا. الحقيقة أنهم لا يكاد يفردون كلمة الملك، مع أن الحقيقة أنه ينبغي إفراد الملك كشرط مستقل، فهم إما يدخلونه مع النصاب فيقول ملك نصابا، وإما يدخلونه مع استقرار الملك فيقول ملكا تاما، لكن سنفرد بس الكلام عشان نوضح معنى الملك، ثم نبين الملك التام، ثم نبين الملك ملك النصاب، كذا الترتيب أحسن. لا بد أن يكون المال مملوكا لمالك معين، فإن كان المال غير مملوك لمالك معين فلا زكاة فيه، لأن من أهم شروط الزكاة الملك. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم. من أموالهم فهم يملكونها. وقال تعالى: وفي أموالهم حق إيش؟ معلوم، في أموالهم، فأضاف المال إليهم. وهذا متفق عليه ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف. فلا بد أن يكون المال مملوكا لمالك معين، أما المال غير المملوك لمالك معين فهذا لا زكاة فيه. ولا أعرف خلاف بين العلماء في هذا، ولا ينبغي أن يكون فيه أيضا خلاف. إلا على قول نشوف بعض المعاصرين يدندنون عليه، يعني يحرصون عليه، يعني فيما يسمى بالأملاك العامة للدولة هل فيها زكاة ولا لا. الصواب المقطوع به أنه لا زكاة فيها، لأن ليس لها إيش؟ مالك معين. ومال الدولة هو مال الله، هو مال الله. لكن لعل بعض المعاصرين لما رأوا كثير من الحكومات لا تبالي يعني حق الضعفاء، فقالوا خلونا نفرض عليهم زكاة عشان يطلعونها للضعوف المساكين. والحقيقة أن الفقراء لهم حق في مال الدولة، ولهم حق في المال العام، وكل محتاج من الأمة له حق في المال العام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا أو عيالا فعلي، وفي بعض الروايات أو دينا فعلي، حتى الديون على الفقراء، لأنهم إنما اقترضوا لحاجتهم، فإذا ماتوا وعجزوا عن السداد لهم حق في بيت المال من في سداد ديونهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، أن يكون الملك تاما تاما. عرفنا معنى الملك. طيب، ما المال الذي لا يملك؟ نبي ناخذ صور على المال الذي لا يملك. صور المال الذي لا يملك عديدة. أولها المال العام، وهو الذي يعبر عنه في اللغة المعاصرة بمال الدولة. فمال الدولة هذا ما فيه زكاة، لأنه ليس ملكا لأحد. يعبر عن قديما ببيت مال إيش؟ المسلمين. فهذا المال هو لله عز وجل، يوضع في مصارفه الشرعية، ولا يجوز أن يوضع في غير المصارف التي أباحها الشارع. ولذلك الصحيح بل الصواب المقطوع به أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، لأنه هذا مال غير مملوك، إنما يصرف في مصالح المسلمين. المثال الثاني المال الموقوف وقفا عاما. فالأموال الموقوفة وقفا عاما هذه لا زكاة فيها. مثل شخص يعني عنده وقف لبناء المساجد، أو وقف يصرف للفقراء، أو وقف يصرف للدعوة إلى الله عز وجل، أو وقف يصرف على أي باب من الأبواب العامة، أو وقف في أبواب الخير كلها متروك للناظر عليه، فهذا المال لا زكاة فيه، لا في ذاته ولا في ثمرته، لأن هذا الوقف غير مملوك، إنما هو ملك لله عز وجل. ولذلك لا يجوز، لا لا لا لا, لا تفرض فيه الزكاة، فهو أصلا مصروف في أبواب الخير. المثال الثالث أو الصورة الثالثة الوقف الخاص. احنا قلنا اللي قبله وش ما هو الوقف؟ قد يقول قائل طيب فالوقف الخاص، نقول وكذلك لكن الوقف الخاص جرى فيه خلاف قوي، والصحيح أيضا أن الوقف الخاص لا زكاة فيه، لأنه أيضا لا مالك له، إنما يملك من وقف عليه هذا الوقف، يملك المنفعة أو الثمرة فقط، أما المال نفسه لا يملكه. وهذا الملك أيضا ملك ناقص، وهو غير مملوك على الحقيقة، ولو ملكه فالملك فيه ملكا ناقصا، أو فالملك فيه ملك ناقص. مثله الوقف على الذرية، واحد وضع مثلا وقف على الذرية، فإن كان نقدا فلا يملكه الذرية حتى يقبضونه، وإن كان شجرا أو زرعا فأيضا لا يملكونه إلا حتى يقبضونه. فوقت الوجوب وهو وقت الحصاد ثم وقت استقرار الملك هو ليس ملكا لهم في الحقيقة، ولذلك من مات منهم ذهب لغيره، لأنه ليس ملكا حقيقيا، ولذلك هم لا يملكون التصرف فيه، لا ببيعه ولا بهبته ولا حتى ولا بتغييره عن وجهه، فهم هو مملوك لهم على الحقيقة. ولذلك الصحيح أيضا أنه حتى في الوقف الخاص لا تجب الزكاة فيه مطلقا، لكن من قبض منهم حقه فإنه إيش؟ إذا حال عليه الحول وهو مال زكوي، ذهب أو فضة أو نقد، فإنه يزكيه زكاة النقد أو زكاة الأثمان كما سيأتي الكلام عليها. أيضا من صور هذا النوع الأموال التي تجمع زكوات أو تبرعات أو ما أشبه ذلك. فالمال ولو كان زكويا إذا جمع من التبرعات فإنه لا يزكى، لأنه ليس له مالك، دافعه قد خرج أخرجه عن ملكه، فقد يجمع ويحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول هل نزكيه؟ الجواب لا يزكى، لأنه غير مملوك. يبقى عاد يجيك واحد يقول لي طيب ليش مجمعين هجل؟ هذا باب آخر لا علاقة لنا نحن الآن بهذا، وهل يجوز تأخيره أو لا يجوز، هذه قضية أخرى لا يتكلم عنها الآن. وذلك سنأتي أيضا إلى صور من هذا المال المجموع، وهي الصورة نقول الخامسة الآن، الخامسة ها؟ نعم، الصورة الخامسة المال المجموع، المال الزكوي. لذلك يعني لابد من تقييده بأن يكون مالا زكويا، وإن شئت فقل النقد المجموع لبناء مسجد أو بناء مشفى خيري، مش أي مشفى واحد بيبني مستشفى تجارية، لا، مشفى خيري أو ملجأ أيتام أو لأي غرض خيري، مدرسة مثلا، يعني في قوم مثلا في أو مجموعة من عندهم شيء من المال بس ما يستطيعون يدفعون مباشرة، يحتاجون يجمعون سنة سنتين ثلاث، كل واحد يقول والله أنا كل شهر أدفع 500 ولا 1000 ولا واحد يدفع أقل أكثر، وبدأوا يجمعون في حساب أو عند شخص لبناء مدرسة لتعليم الناس لله عز وجل، مش مدرسة تجارية، لا، مدرسة يعني للتعليم الخيري مش التجاري، أو مسجد أو ملجأ أيتام أو مشفى أيضا خيري ليس مشفى تجاري أو غير ذلك من المقاصد الخيرية. فاستمروا يجمعون سنة سنتين ثلاث أربع، هل عليهم زكاة في المال المجموع؟ الجواب لا، لماذا؟ لأن المال غير مملوك، هذا مال أخرج لله عز وجل. طيب لو كان شخصا واحدا، يعني أنا الآن أريد أن أبني، اشتريت هذه الأرض زين بقصد بناء مسجد، ولكن أنا ما عندي مليون أو مليونين ببني على طول، أحتاج مثلا 4 سنوات 6 سنوات ممكن حتى 10 سنوات أجمع هذا المال لبناء هذا المسجد، فهل أزكي أو لا أزكي؟ أقول إذا كنت خلاص أخرجته وبدأت تفرده زين وتجمعه بهذا القصد فلا زكاة فيه، وإن لم يخرج عن ملكك في الحقيقة، لكن إذا كان هذا قصدك. أما إذا كان لا، تقول والله أنا متى ما تيسر، إذا اجتمع عندي بنيت، إذا اجتمع نقول لا، هذا المال لم تخصصه لبناء المسجد، فيفرق بين هذه الصورة والتي قبلها. طيب إذن هذه من الصور، أيضا من الصور المهمة المتعلقة بهذا الشرط أيضا أموال جمعيات البر والجمعيات الخيرية وجمعيات رعاية الأيتام وما أشبه ذلك. كل هذه أيضا الأموال لا زكاة فيها. لماذا؟ من يعلل؟ لأنه ليس لها مالك. طيب أيضا من الصور التي يكون فيها المال غير مملوك ولا زكاة فيه، المال الحرام، المال إيش؟ الحرام. طبعا أنا ترى ما استقصيت الصور، صور عديدة أكثر من كذا، سأنهي بهذه الصورة، في صور دقيقة يذكرها الفقهاء. المال الحرام مثل ماذا؟ مثل مال مسروق، واحد سارق له دراهم، أو مال مغصوب، واحد غاصب له دراهم، جاء الواحد وغصب أمواله وقال هاتها، واحد مثل متسلط متنفذ غصب مالا، هل يطالب بزكاة هذا المال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا المال لا يملكه أصلا، فهو مال محرم عليه، فكيف يزكيه؟ هو يطالب، ما أنه يزكيه، يطالب إيش؟ في عادته كله لأصحابه، قال المال كله أصلا مو بلك، زكيه وش الزكي؟ طيب لو زكاه، تلقف وزكاه، أو جته جاه واعظ ووعظه وزكاه، إيش نقول؟ هذه الزكاة غير مقبولة، غير صحيحة، فيضمن هذا المال اللي أخرجه كما لو أنفقه على نفسه. يعني لو جاء واحد أقوى منه وقال تعال أنت الحين سرقت مال فلان ولا غصبت مال فلان ولا زين، أو كان سارق فقبض عليه، يؤخذ يطالب بجميع المال. طيب قال أنا ترى زكيته عشان أطهره، قال هو ما أطهره، كله حرام في حرام، شو أطهره؟ هذا مثل ما لو أنفقه في أي شيء، يطالب بإعادة المال كله. طيب هل يزكيه صاحبه؟ هذا سيأتينا في القسم الثاني، سيأتينا في القسم الثاني سنذكر له أيضا صور. طيب نكتفي بهذا القدر في صور اللي ذكرنا أنه من الشروط الملك، وهم لم يفردوه، إما ذكروا في النصاب ولا ذكروا في, في, في, في, في, في تمام الملك، وهو حقيقة أن يفرد كشرط مستقل. طيب القسم الثاني أن يكون الملك تاما، وهو شرط أن يكون الملك إيش؟ تاما. ما هو ضد الملك التام؟ الملك الناقص، يعبر عنها أيضا الفقهاء بتعبير آخر فيقول استقرار الملك، استقرار الملك، وعكسه المال الملك غير المستقر، وهو الذي يكون معرضا للضياع، معرضا للضياع، فقد يعود وقد لا يعود، قد تستطيع أن تأخذه وقد لا تستطيع أن تأخذه. ف فإذا كان الملك في أصله تاما أو كان الملك غير مستقر فهذا أيضا عند الفقهاء ولا أعرف فيه خلاف بين الفقهاء أنه لا تجب فيه الزكاة، لأن الله عز وجل قال من أموالهم، وهذا وإن كان مالا لكنه ليس مالا مستقرا في ذمة صاحبه، فهو معرض للضياع في أي لحظة من اللحظات. فكيف يواسي الفقراء بمال احتمال يكون أصله غرامة عليه، هو ما هو مال له أصلا. طيب، هذا أيضا له صور كثيرة أو نقول عديدة، نذكر من هذه الصور ما يلي. أولا المال المفقود، المال الضايع، أنت عندك مثلا 10,000 ريال تملكها، حطيتها في كيسة، حطيتها في كذا، ثم دورتها ما عاد لقيتها، ضاع المال، ضاع، فقد. طبعا فقد بأي صورة، ضاع بأي صورة، طاح منك في مكان ما، أنت لازل ترجو أن يرجع وتروح الدورة، يمكن تلقاه ويمكن ما تلقاه، يمكن يرجع ويمكن ما يرجع، فهذا هو ملكك، لكن ملكك عليه تام ولا ناقص؟ ناقص، لأنه ما هو مستقر، يعني يمكن يجيك يمكن ما يجيك، بعد 10 سنين ولا 20 سنة يمكن ما يجيك أصلا. حصلت في أحوال بعد سنوات جاك واحد قال والله أنا قبل 20 سنة لقيت دراهم في مكان كذا وكذا وعرفت أنها لك، توكل خذ تفضل هذه دراهم، فهذا رجع. لكن أحيانا كثيرة أيضا لا يرجع هذا المال، قد يكون الذي وجده يعني ما اتقى الله عز وجل فأكله وأخفاه. فعلى كل حال المال المفقود أو الضال لا زكاة فيه، وهو يسميه الفقهاء المال الضمار، المال إيش؟ الضمار. سموا هذه الصورة وغيرها من الصور يسمونها المال الضمار، وهو المال الذي يعني لا يستطيع صاحبه أن يتصرف فيه أو أنه لا يستطيع استعادته، وله صور أكثرها، الصورة التي سأذكرها أكثرها داخلة في هذا النوع من المال. ثانيا المال المسروق، المال إيش؟ المسروق. ذكرنا المال المسروق في القسم الأول اللي هو الملك، وذكرناه هنا في تمام الملك. ما الفرق بين الذكر الأول والذكر هنا؟ في الأول بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسارق أو الغاصب، وهنا بالنسبة إيش؟ لصاحبه الأصلي المسروق منه أو المغصوب منه. طيب المال المسروق أو المغصوب هل هو ملكك ولا مو ملكك؟ هو ملكك، لكن ملكك عليه كامل ولا ناقص؟ ناقص، فتفرقون بين الصورتين. ففي الأولى الغاصب لا يملك أصلا، وهنا المغصوب يملك ولكن ملكه إيش؟ ناقص، فتفرقون بين الصورتين. إذن المال المسروق أو المال المغصوب، الصحيح طبعا من قول العلماء أنه لا زكاة فيه لأن الملك فيه ناقص. طيب لو رجع إليك هداه الله هذا الغاصب أو هدى الله السارق أو مسك لقوا معه المال، مع أن كثير اللي نسمعه كثير اللي يسرق دراهمهم ما ترجع حتى لو مسكوا السارق، لأن أكلها ولا عنده مال يدفع للناس، فبالتالي يقعد في السجن ولا يعاقب وأموال الناس ما ترجع لهم. فلذلك كثيرا المال المغصوب أو المسروق ما يرجع، ولذلك الملك عليه غير تام، غير مستقر، ملك ناقص، فلذلك لا زكاة في هذا النوع من المال. الصورة الرابعة من أنواع المال اللي الملك عليه ناقص، المال الذي هو دين على معسر، دين على معسر، أو دين على مماطل، أو دين على ظالم ما تقدر تأخذ حقك منه. واحد الدين، طبعا ما الفرق بين الدين والقرض؟ ما الفرق بين الدين والقرض؟ كثير من الأخوة ما يميزون بين الدين والفرض والقرض. لا، لازم طالب العلم يفهم الفرق بينهما. سأذكر لكم جملة وأطالبكم بالشرح. كل قرض فهو دين، وليس كل دين فهو قرض. كل قرض فهو إيش؟ دين، ولكن ليس كل دين قرضا. أعطنا الفرق. القرض هو المال الذي يفقده شخص آخر. طيب. أما الدين فقد يكون من بيع مثلا آجل. جميل جميل. غيره جميل. صحيح. مع أن في كلامك دور يعني، بس عاد لا بأس. يعني أنت تقول القرض هو الذي تقرضه، القرض هو الذي تقرضه، بس ماشي، المعنى اللي تقوله صحيح. طيب، إذن الدين أعم والقرض إيش؟ أخص. الدين أعم، فيدخل فيه القرض ويدخل فيه الصداق المؤجل اللي هو المهر المؤجل، ويدخل فيه القيمة المؤجل، اشتريت شيء بثمن مؤجل فهو دين، ويدخل فيه صور كثيرة. فالدين تعريفه عند الفقهاء كل حق مالي ثابت في الذمة، كل حق مالي ثابت في الذمة فهو إيش؟ فهو دين. حتى أنت يكون عليك دين لله عز وجل، مثل الكفارات هو دين لله عز وجل، الزكاة المتأخرة هي دين لله عز وجل. فالدين واسع، زين. وأما القرض فهو خاص في صورة واحدة من صور الدين، وهو إعطاء شخص مالا إرفاقا ليعيد لك مثله، فأنت تعطيه للإرفاق به، قال لك والله أنا محتاج سلف، فتعطيه إرفاقا به ليعيد لك مثله. يعني تعطيه ده ريالات يعطيك ريالات، أعطيته مثلا كتاب يعطيك كتاب، أعطيته ثوب يعطيك ثوب، وهكذا. الدين القرض يعني أخص، فهو مال تعطيه بقصد الإرفاق، بقصد. طبعا الناس أكثر ما يقرضون الدراهم والدنانير، يعني النقود، وإن كان القرض أعم، القرض أعم. ولذا قالوا كلما صح بيعه صح قرضه، إلا إيش؟ إلا الجواري، الجارية لا يجوز قرضها، لأن إقراض الجارية معناها أن نوع من التلاعب يعني، وقد يؤدي إلى الزنا. فالجارية لا يجوز قرضها، لكن من أرادها فليبعها لغيره. طيب ماشي. إذن قلنا إيش؟ الدين على معسر، معسر واحد ما عنده شيء يسدد، وانت سلفته 10,000 ريال مثلا، كل يوم تقول عطني يا أبو عبد الله، عطني يا أبو سليمان، قال والله يا أبو محمد ما عندي شيء، ما عندي شيء، ما عندي، كل يوم بكرة، كل يوم بكرة. هذا شخص ما عنده، معسر. فهذا الصحيح أن المال الذي أقرضته إياه لا زكاة فيه. طيب، إذن متى تزكيه؟ إذا قبضته تستأنف به حولا جديدا. إذا أعطاك إياه عقب 10 سنين، عقب 11 سنة، عقب 3 سنين، أقل أكثر، تستقبل أنت به، تبدأ حول جديد، تبدأ به حولا جديدا، فتعد له سنة، إن بقي معك سنة تزكيه، هو بنفسه أو مع غيره من الأموال الزكوية التي من جنسه. طيب، كذلك المماطل. في شخص مماطل، يعني شخص عنده بس أنه مماطل، كل ما تقول عارف أنه عنده، بس الرجال لا دين له ولا يبالي بأموال الناس، وأخذها لإتلافها، فهذا يتلفه الله عز وجل ولا يبارك له في الدنيا ولا في الآخرة، ولذلك يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، ومن أخذ يريد أدى الله عنه. فهذا المماطل أيضا إذا كان كل ما جي تعرف أن عنده قضاء، بس يقول لك بكرة عقبة، بكرة عقبة، بكرة عقبة، فهذا أيضا الدين الذي عنده لا زكاة فيه حتى تقبضه. أحيانا تضطر أنك تقبضه عن طريق القضاء الشرعي، ولا الحمد لله يعني القضاء غالبا غالبا حقك ما في الديون هذا، استعد توكل على الله بس. قل لا يا شيخ محمد الوضع الآن ها؟ يعني حسب اللي نسمع ما شاء الله تبارك الله أصبح القضاة محاكم التنفيذ كذا ما يعني إذا عند الشيء يجيك حقك على طول بس انت قدم ما يطول يعني وهذا طيب يعني هذا طيب. فالمثال أيضا الثالث على الديون الدين على شخص ظالم شخص لا تستطيع يمكن بعض الناس حتى لو شكيته خاصة في بعض الدول وبعض المناطق يمكن تشكيه ولا ما تشكيه ما في الفائدة يصير هو متجبر متسلط أو بيده القانون أو بيده النظام أو بيده السلطة فهذا قد ما يفيد فيه لا شكوى ولا فيكون ظالم متجبر ما تقدر أحيانا حتى تطلبه يمكن لو تطلبه يمكن يطردك يمكن يضربك يمكن يؤذيك في نفسك أو يؤذيك في أهلك أو يؤذيك في مالك زين فمثل هذا أيضا إذا ابتليت وشريت منه شيء أو أقرضت الشيء يعني عفوا هو شرى منك يعني ممكن يشتري منك سيارة ولذلك بعض الناس وهذه تراه جيدة يذكرون عن بعض كبار السن أنه إذا جاء واحد شرى منه عقار أو شرى منه سيارة وعطاه فيها شيك يقول لا يا حبيبي أنا ما أعرف البنوك ولا أعرف الشيكات ولا لأن يعني عارف أن شيك هذا غالبا يكون بدون رصيد المتجبر أحيانا أو الظالم بعضه يحط له حساب فاضي بس يلعب فيه على الضعفاء والمساكين فيعطي الشيك ايش فائدته الضعيف هذا يذكرون عن بعض الشيبان أنه لما يشتري منه شخص بهذه الصورة ويعارف أنه ما يقدر يأخذ حقه منه يقول لا والله يا ولدي أنا ترى لا أعرف بنوك ولا أروح لبنوك عطنيها في شنيطة نقدي وأفرغ لك ولا ولدي توكل على الله وهذا حكمة هذه حكمة الحقيقة مع أنه الآن طبعا أيضا الأنظمة يعني أصبحت واضحة وأصبحت جيدة فأصبح يعني البيع غالبا عن طريق ما يسمى إيش بالشيك المصرفي وكان قديما يسمى الشيك المصدق شيك مصرفي خاص هذا يسمونه حق مضمون بمعنى أن البنك يحجز هذا المبلغ فإذا بعت قل عطني شيك لا تعطيني شيك عادي الشيك العادي هذا بالله اشرب ميته مثل ما يقول الإخوان المصريين ما في فائدة أحيانا إلا من واحد تثق فيه ولذلك بعضهم لما تعطيه الشيك المصرفي أنا جربت مرة شيك عادي اشتريت سلعة يعني بثمن لا بأس به يعني وعطيتهم شيك عادي قلت أريح لي ولكم ما أفرغوا لي إلا عقب ما نزل في حسابهم عقب 3 أيام الواحد يضمن حقه فالشاهد أنه وأحسن لك ولهم طبعا الشيك المصرفي الشيك المصرفي أفضل وأحسن بكثير طيب إذن من الصور الدين على هؤلاء الأشخاص طيب الحقيقة في صور كثيرة يعني لكن أنا طبعا توسعت فيها لأن هذا مفيد المؤلف كتابة مختصر الصور هذه ما يذكرونها وأنا استقرأتها من كلام الفقهاء قديما وحديثا يعني وفيها بعض البحوث الجيدة من الصور الجميل ذكرها المال الموروث وهنا مسألة مفيدة جدا يعني ولعلي أختم بهذا إذا في الصور أنا ذكرت هنا عندي 12 صورة لكن سأكتفي بما ذكرت وأختم فقط بهذه الصورة المال الموروث انتبه معي انتبه انتبهوا فيه خطأ شائع الآن أن الورثة لا يزكون أموالهم كثير من الورثة يجون يسألون في زكاة أصلا في عندنا مثلا مال ورثناه عن أبينا وموجود في البنك 2,000,000 أو 3,000,000 ما وزعت يقعدون سنة سنتين ثلاث ما وزعوها ولا يزكونها هل هذا الفعل صحيح أو لا نقول لابد أن نفهم أن المسألة فيها تفصيل فيها إيش فيها تفصيل المال الموروث إن كان متوفرا كمال زكوي يعني نقد فيه دراهم موجودة في البنك أو في التجوري حق الشاء الوالد أو قبضتموها أنتم بطريقة أو بأخرى أموال نقدية، أموال زكوية، ليست أي أموال، في أموال زكوية أموال، لكن نضرب المثال فقط الآن في النقود وهي الأموال الزكوية المتفق عليها. فالمال الزكوي إذا كان نقدا متوفرا وتركتم قسمته على الورثة رغبة من الورثة لا بغير اختيارهم، رغبة قالوا والله خلوا في حساب الوالد الله يرحمه ونصرف منه بحساب، كل إذا احتاجنا نأخذ ويكتب على فلان جيد، فهذا يجب زكاته بالاتفاق لأنه دخل في أملاك الورثة ملكا قهريا، يسمونه العلماء الملك إيش؟ القهري. الملك القهري هو أن يدخل الشيء المال في ملكك من غير اختيارك، من غير قبول، ما يحتاج قبول، مثل المال الذي ورثته عن أبيك مثلا، هنا يدخل بمجرد وفاة الوالد انقطع ملك الأب وبدأ ملك إيش؟ الورثة اللي هم الأبناء أو الزوجة بالنسبة للزوج أو أي أو الأولاد عموما بني وبنات. فإذا كانوا هم تركوه باختيارهم فالزكاة واجبة عليهم إذا كان نصيب كل واحد منهم نصابا بنفسه أو بما معه من مثله من النقد. هذا القسم إيش الأول؟ إذا نقول يجب عليكم تزكوه. طيب هو موجود في حساب الوالد، تقول نقول زكوه، وكلوا الأخ اللي ماسك الحساب يزكيه كل سنة. طيب هل اللي ماسك الحساب أن يزكيه من عنده بنفسه؟ نقول لا يجوز، يعني من شروط الزكاة النية، فهو يزكي قسمه فقط، أما أقسام الآخرين فلا بد من وكالة، وليس المقصود وكالة تروح لكتابة العدل، لا وكلوه باللفظ، ادفع الزكاة وكلناك ادفع زكاتنا. إذن هذا القسم الأول إذا كان لم يوزع باختيار الورثة. طيب القسم الثاني أن يكون عدم تقسيمه بغير اختيارهم رغما عنهم، يعني محجوز لسبب أو لآخر، أما فيه متسلط من الورثة، قد يكون أحيانا بعض الورثة كالأخ الأكبر لا دين له فيكون متسلط على الضعفاء فيمسك هذا المال ولا يعطيهم، يقول اصبروا اصبروا اصبروا، كل ما يقول عاطنا قال اصبروا، هذا طبعا لا يجوز، لا يحل له أن يؤخرهم أن يؤخره عن أصحابه ولا يوما واحدا، يجب عليه أن إلا إذا هم اختاروا ذلك، ما دام فيه مال زكوي عفوا فيه مال نقدي يجب عليه أن يوزعه عليهم إذا أرادوا ذلك، كل يأخذ نصيبه، وحرام أن يمسكه بغير رضاهم. طيب في ناس يبغون المال وفي ناس يقول لا خله، اللي يبغى ماله يأخذه واللي يقول خله خله، وقيد عليهم كل ذلك بالتفصيل وعطهم بالشيكات وانتهى الموضوع، وصور الشيكات أو بطريقة الأكعاب الشيكات أو بالشيك اللي عليه صورة تلقائية أو بأي طريقة، المقصود أنه لا يجوز أن يؤخر. فإن أخره أو كان هذا المال عليه مطالبات أو عليه حقوق أو عليه مشاكل وحجز لأجل إنهاء هذه المشاكل فهو محبوس عنهم رغما عنهم، فهذا لا زكاة فيه حتى يقبضونه ثم يستقبلون به سنة إيش؟ هجرية كاملة. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالمال الزكوي، ونقف عند هذا القدر في هذه المسائل، ونؤجل الكلام على مسألة حولان الحول بعد أن نفتح المجال للمسائل. شرحنا الملك، باقي النصاب. النصاب خلونا نذكر النصاب، النصاب ضروري نبين الملك. النصاب من شروط الزكاة أن يكون عندك نصاب. ما المراد بالنصاب؟ النصاب هو قدر من المال حدده الشارع من كان في ملكه وجبت عليه الزكاة، ومن لم يكن هذا المقدار في ملكه لم تجب عليه الزكاة. والأنصبة تأتي مفصلة في أبوابها إن شاء الله تعالى. طيب نقف قليلا ثم نعود إلى ما يتعلق بحولان الحول إن شاء الله تعالى. طيب اللي عنده السؤال فيما مضى يسأل، اللي عنده إشكال يسأل. نعم تفضل يا أبا محمد. أي قريب من المبعض، قريب من المبعض في المعنى العام، لكنه ليس مبعض، ليس مبعض. المكاتب يقول العلماء هو عبد ما بقي عليه دينار أو درهم، ليس مبعض. المبعض لا، نصفه حر أو ثلثه حر تماما. نعم اي، بس يستطيع هو ان يعجز نفسه، يقولك والله هونت برجع للعبوديه وخلاص ما عاد يدفع، يقول ترى هونت ما عاد بيدافع وابطلت العقد وبرجع اكل بس واشرب واقعد عندك. بعض العبيد يكون مثلا مريض او يكون ضعيف او يكون كسول، فيقول شو لا قد اتعب حياتي، جرب جرب في هذا موجود طبعا في الواقع، جربوا الحريه اللي متعود طول عمره مثلا عبد، احيانا يجرب الحريه ما تجوز له ما تصلح له. لماذا؟ لانه في بيت سيده، يعني ما يحتاج يروح يكد ولا يتعب، بس يصب شاهي ولا قهوه ولا يعني شغلات خفيفه احيانا، خاصه بعض الاولين يصير عندهم 100 عبد احيانا ما يشتغلوا، قاعدين في بيوت ثم غير، وذاك ياكلون ويشربون ولا ينفق عليهم سيده ولا عندهم شيء. وخاصة أن العبد أحيانا قد يكون أنه يعني تعود على هذه الطريقة من الحياة. على كل حال ما لهم وجودها الحين، فلا تحرص أنك يعني تدقق في الأسئلة، يكفي المعنى العام يعني. ما استغربتها منك يا أبو محمد أنت. نعم لهم رقيق، فهل هذول ما يملكونهم بالكبائر؟ اي ممكن نسمع، انا اسمع وقرات ان في موريتانيا مثلا لا يزال فيها يعني خاصه في الصحارى، وانا استفتاني هنا في هذا المسجد شخص يقول انا عندي قال ما ادري قال 80 رقيق او 70 عبد املكهم، كان يسألني مسألة ميراث، حتى استغربت مش قلت أنت تتكلم عن مسألة نظرية ولا الواقع؟ قال لا أنا عندي 70 أو قال 80 وأخوي عندها 40 وأختي عندها 30 وفلان، ورثناهم كابر عن كابر. قلت ول يعني الدول على ستم؟ قال إحنا ما يعني في الصحراء الحكومات في بعض الدول ضعيفة، ما تروح تدور اللي في الصحراء ولا تقعد تنشب عمرها، لكن اللي في المدن وفي الحواضر وكذا يقول هذول العبيد لا شغلة ولا مشغلة، قاعدين يأكلون يشربون احنا نكد عليهم، يعني ما في فائدة حتى منهم يعني. فالشاهد انه وانت تقول الآن في موزمبيق موجود، انا يعني لا اشك ان في افريقيا اماكن عديدة ما اقول كثيرة فيها عبيد، لان اصلا في افريقيا حكومات وممالك داخل الدول في الصحراء، وانت شفت البرامج التلفزيونية احيانا التي تتكلم عن افريقيا، يجونك في قرية يجدون فيها ملك وعنده 100 زوجة وعنده 100 عبد وعنده، ولا يدري اصلا ان في حياة اخرى غير حياتهم لم يصل اليه احد الا عن طريق الحمير والابل، وهذا ما عليه الدول مش عليها منهم يعني. لا حقيقة يعني لا شك أن عندنا مثلا في المملكة من أيام الملك عبد العزيز، وهذا يعني يذكر لهذه الدولة، اهتموا بالصحراء واهتموا بالناس البعيدين، وضعوا لهم الكهرب والمدارس في بعض الدول، وهذا من فضل الله عز وجل، ثم بسبب ما أعطانا الله عز وجل من الخير ومن الدين أيضا. لكن إذا كان لا في دراهم ولا في دين يحرص عليه ولا دعوة، وش عليهم منهم؟ خالهم فقرة يعني، ما يهتمون بهم يعني. ولذلك يعني تشوفون في بعض البرامج احنا شفنا يعني يجيك يقول انا هذا ملك وهذه مملكته. والله أكبر، مثل ما يقول ألقاب وإيش، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأشد. يعني مساكين بس كذا تورثوها يعني، ولا ما هنا شيء يعني. فهذول يوجد عندهم لكن شيء نادر، لا يكاد له وجود يعني، نادر. وفيها تلاعب كثير وكذب كثير، وأحيانا يتلاعبون ويغشون، وهذا موجود، هذا موجود، وهذا موجود. على كل حال هو شيء مثل ما تقدم لا يكاد يوجد، وإن كان موجود لكنه قليل جدا ونادر جدا، وينبغي التوثق من هذا. إذا وجد قضية مثلا تحرير رقبة وكذا، لا يستعجل الإنسان حتى يتوثق توثق. يعني هذا الذي استفتاني قال لي أنا إذا بغيت عندي صكوك لهم، عندي صكوك أبيعك إياه بالصك، صك متوارث يعني رسمي عندنا يعني، ما أظنها قال رسمي لكن متوارث مثل توارث الصكوك القديمة يعني. يقول أكتب لك فيه، أعطيك صك من الملكية وأكتب لك فيه انتقل الملك إلى كذا وكذا. وقال لي أن نبيع الواحد ب3000 ريال تقريبا. طيب ماشي. حتى أنا سألتك تحين توش تشتغل، هذا كذا مليونير. قال والله أنا جاي سواك. قلت الحين عندك هالعبيد وسواك؟ قال ما لقينا عيشة، وذولي ما استفدت منهم، يقول لا شغل ولا مشغلة، يقول بلن علي، وأنا أخذتهم بالوراثة، بالوراثة. طيب ماشي. أحد عنده شيء ولا أنت عد هذا الباب؟ يلا يلا توكل أبو حميد. أجل ما شاء الله اليوم الأس. نعم يا نايف. الواجد هو الذي عنده المال، فيقول عز وجل لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، واللي هو المماطلة، والواجد هو الذي عنده القضاء وليس المعسر. نعم ماشي. بقي حولان الحول والماء النصار. أحسنت، وأني ما توقعت أني بنغرز هالتغريزة، لكن عاد ما شاء الله. طيب، قال الشرط الخامس حولان الحول. الحول المراد به العام أو السنة، والمراد باتفاق المسلمين العام الهجري، أو كما يسميه بعض أهل العلم العام أو السنة القمرية وليست السنة الشمسية. فالعام والسنة إذا أطلقت في هذا الباب وفي كلام العلماء هي السنة الهجرية أو السنة القمرية، وهي المبنية على الأهلة. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالسنة الشرعية هي السنة الهجرية وليست السنة الميلادية. السنة الميلادية تزيد عن السنة الهجرية قرابة 11 يوم كذا، 11 يوم تقريبا. فهذه غير معتبرة، غير معتبرة، إنما الاعتبار بالحول الهجري أو الحول القمري، وهو الحول الإسلامي، وهو السنة الإسلامية. ولذلك يعني الحقيقة ينبغي على المسلمين أن يهتموا بسنتهم في كل شيء، لكن الواقع أن احنا قمنا نقلد الغرب حتى في سنواتنا. فبعض الناس يحفظ حتى الأشهر الميلادية ولا يحفظ الأشهر الهجرية، وهذا من الخطأ العظيم. السنة الإسلامية هي السنة القمرية الهجرية، وهي سنة المسلمين، ولذلك ينبغي أن نتمسك بسنتنا ولا نأخذ سنة النصارى في شيء من الأشياء. طيب، فكذلك بالنسبة للزكاة العمدة هنا على السنة والحول الهجري باتفاق العلماء واتفاق المسلمين. و لا خلاف بين العلماء في أن من شروط الزكاة حولان الحول. هذا مثل ما قال الإمام الشافعي وابن عبد البر وابن قدامة المقدسي وكثير من العلماء قالوا هذا، لا اختلاف فيه بين المسلمين ولا خلاف بينهم. لكن في مسألة اختلف فيها وهي مسألة جزئية ليس أصل المسألة. أصل المسألة ما فيها خلاف، ولذلك يعني متفق عليها وعليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من المسلمين، لكن اختلفوا في صورة فقط. هذه الصورة فيها خلاف أيضا ضعيف، وانتبهوا للفرق. يعني المسألة متفق عليها، فلا يقال للإنسان زك اليوم زك بكرة زك عقبة زك عقب شهر، هذا ما يقوله أحد، إنما اختلفوا في صورة واحدة، والخلاف في هذه الصورة لا ينفي وجود الإجماع على أصل المسألة. فأصل المسألة متفق عليها كما نقله الشافعي في الأم رحمه الله، ونقله جماعة شرنا إلى بعضهم، وإنما في خلاف ضعيف، وخلاف كما وصفه ابن عبد البر في الاستذكار، خلاف شاذ لبعض السلف في المال المستفاد فقط، في صورة المال المستفاد. هذه الصورة فيها خلاف، هل يلزم أن يحول عليها الحول أو لا حول للمال المستفاد فيكون مثله مثل الخارج من الأرض وما أشبه ذلك؟ فهذا مسألة مستقلة. ففيه مسائل لا يشترط لها حوالان الحول، منها المال المستفاد على قول ضعيف، والصواب المقطوع به وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وقول جميع الفقهاء المشهورين إلا ما روي عن ثلاثة من الصحابة وروي عن بعض السلف، وهو قول ضعيف جدا، وهو أنه المال المستفاد تجب زكاته مباشرة من غير أن يحول عليه حول. وهذا الحقيقة القول ضعيف للغاية ومصادم للنصوص الكثيرة القطعية. كيف؟ كيف؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه رضي الله عنهم قد استفادوا مالا كثيرا في غزواتهم وفي أعطياتهم، وفي أعطيات النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وفي أعطيات بعضهم لبعض، وفي صور لا حصر لها مذكورة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد تخرج عن الحد، ومنها قسمة أموال الغزوات اللي هي الأموال الزكوية، ومنها أعطيات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، وكانوا يعطيهم الذهب والدراهم، والدراهم والدنانير والذهب والفضة، وكلها أموال زكوية. وهكذا كان أبو بكر يعطي، وكان عمر يعطي، وكانت أعطيات الخلفاء معروفة مشهورة. ومع هذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر واحد أنه كان يأخذ الزكاة من الأعطيات، أو كان يأمر الصحابة أنهم يخرجونها بأنفسهم إذا أعطاهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقد أعطى عمه كما في الصحيح مالا كثيرا حتى عجز عن حمله رضي الله تعالى عنه، وكان يعطي المال الجزل الكثير عليه الصلاة والسلام، وما كان يقول زكوا ولا يقول نأخذ الزكاة منه قبل أن تنصرفوا، لا يحفظ. هذا حديث البتة، وهذا شيء قطعي ومتواتر، وهذا طبعا من أوضح الأدلة. وأنا لم أقف على من ذكر هذا الاستدلال في مناقشة هذه المسألة، لكن ذكروا أدلة أخرى، لكن هذا من أقوى ما يستدل به في هذه المسألة، وهو استدلال قطعي وظاهر في السنة النبوية. وجاء في مسند أحمد وغيره أن أبا بكر أعطى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مالا، وقال له لا زكاة عليك فيه حتى يحول عليك الحول. وذكر محمد بن القاسم أيضا كما في الموطأ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان لا يأخذ من الأعطيات مالا، وهذا مشهور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شيء معروف يصعب تتبعه أصلا. فالقول بأن المال المستفاد تجب زكاته مباشرة قول باطل، قول ضعيف جدا، قول لا يعرج عليه. وإن انتصر له بعض المعاصرين لكنه غلط بين، غلط بين، وهو خلاف الإجماع على أنه لا بد من حولان الحول. ونحن نستصحب مسألة الإجماع في مسألة إيش؟ الخلاف، ونحتج بالإجماع في مسألة الإجماع. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة حولان الحول. وقد وردت عدة أحاديث في مسألة حولان الحول في أسانيد ضعف، لكنه يشهد بعضها لبعض. وورد حديث لا بأس به في مسألة الحول، وهو حديث عبد الله، حديث عبد الله ابن معاوية الغاضري رضي الله تعالى عنه، وهذا قل من يستدل به مع صحة الحديث، رواه أبو داود وجادة، وأسنده البيهقي والطبراني في الصغير، وعزي للبزار والطبراني في الكبير، وعزي لغيرهم، وإسناده جيد وصححه جماعة من العلماء. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من وجدهن أو من عمل بهن فقد طعم طعم الإيمان. وذكر منها قال: وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. قوله رافدة عليه إيش؟ كل، يعني أنه يخرجها في كل سنة، في كل سنة. وهذا من أقوى ما يستدل به، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه جماعة، منهم العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمنا الله وإياه. طيب، قال: إلا في عدة صور. ذكر بعضهم ثلاث صور، ذكر بعضهم أربع صور، وهي الخارج من الأرض. فالخارج من الأرض يزكى أول ما يخرج، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوما حصاد. هذا لا يحتاج أن يحول عليه الحول. والخارج من الأرض عند العلماء له عدة صور، له عدة صور، سيأتي الكلام عليها في بابها، لكن نشير إليه إشارة. الخارج من الأرض الزروع والثمار، والثاني المعادن، والثالث ذكروا الركاز، وسيأتي الكلام على أن الركاز هو أشبه بالفيء بل هو من الفيء، وأضاف له بعضهم العسل، وبعضهم يفرده فيجعله قسما مستقلا. ويأتي الغالب أنه سيأتي إن شاء الله أن الصحيح أنه لا زكاة في العسل، لأنه ما في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل. طيب، إذن الخارج من الأرض هذا القسم الأول ليس عليه إيش؟ ليس من شرطه حولان الحول. الثاني نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، نتاج السائمة. الثالث ربح التجارة، ربح التجارة. وهذا فيه تفاصيل على كل حال، وفيه أحكام، وفيه، لكن لعلها ستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. ولو فيه وقت يعني فصلت لكم في هذه، لكن ما شاء الله اليوم ما شاء الله أنا ودنا نكمل، ولكن سأرجع بعض المسائل أذكرها في محال أخرى إن شاء الله، وخاصة بعض النوازل سأحاول أني أفرقها على الدروس إن شاء الله تعالى. طيب ماشي، نكمل. لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. طيب، يقول: لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. ذكرنا أن العلماء متفقون على أنه ليس كل المال فيه زكاة، لكن اختلفوا في بعض الصور مثل العسل، يعني مثل المعادن، وسيأتي الكلام على بعض الخلافيات في موضعها، مثل الخيل هل فيها زكاة أو ما فيها زكاة. لكن المشهور أن الأموال الزكوية أربعة. طيب، هذا عرف بنص خاص أو بالاستقراء؟ بالاستقراء، كما ذكرنا في أكثر المعدودات في الفقه تعرف بالاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ تتبع الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها. فنحن تتبع يعني الفقهاء الأدلة الشرعية فوجدوا أنها تدل على أن الزكاة فقط تجب في كذا وكذا وكذا. طيب ما هي هذه الأصناف؟ سنذكرها باختصار وسيأتي شرحها في محلها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول الأول: السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة هي التي ترعى الكلأ المباح أكثر السنة، وسيأتي الكلام عليها مفصلا. قال: والخارج من الأرض، ذكرته قبل قليل، الخارج من الأرض عدة أصناف وسيأتي بيانها في محلها بالتفصيل. والأثمان أو يسميها العلماء النقدان، النقدان أو الأثمان. والآن نقول النقود أو الأثمان، لأن النقود صارت ثلاثة الآن: الذهب والفضة والورق النقدي، الآن أصبح نقد. والظاهر أنه قد يلحق بها الآن الورق النقد الإلكتروني، لكني لم أحررها بعد، واللي يسمونها الآن البيتكوين وأنواع أخرى، يعني هذه تحتاج إلى تحرير يعني. لكنه إذا شاع استعماله نقدا فله حكم النقد، لأن النقد هو كل ما اتخذه الناس قيمة للأشياء وثمنا للأشياء وصارت تقوم به الأشياء، وصار الناس يبيعون ويشترون به الأغراض. فأيا كان هذا الشيء إذا صار معتمدا عند الناس، إما باعتماد الحكومات له أو باعتماد الناس له كما هو في الحالة القديمة، الناس يعتمدون، أول مو بلازم يرجع للدول، بس الآن صار لا منظم عن طريق الحكومات وما يسمى بالبنوك المركزية وما أشبه ذلك. لكن إلى الآن يبدو البيتكوين وأشباهه لا يزال فيها أخذ وعطاء وكلام، وأقرتها دول ودول لم تقرها وكذا، يعني فيها يعني، لكنها أصبحت كل يوم تزداد قوة مما يجعلها نقدا من النقود. ولذلك عموما نقول النقود أو نقول الأثمان بالجمع حتى يدخل فيها كل نقد قديم أو حديث. طيب، قال: وعروض التجارة. عروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء بغرض الربح، وسيأتي الشرح هذا مفصلا وبيان مسائل مهمة في مفهوم عروض التجارة، فإن كثير من الناس اليوم يخلطون في مفهوم عروض التجارة، ولذلك يتنبه لهذا، وسأفصل فيه وأبين في محله إن شاء الله بيانا شافيا قدر ما نستطيع، وبين بعض المفاهيم التي أخطأت في معنى عروض التجارة، سواء مفاهيم بعض أهل العلم المعاصرين أو مفاهيم كثير من الاقتصاديين المعاصرين الذين خلطوا مفهوم التجارة عند الفقهاء بالمفهوم الاقتصادي للتجارة. ودائما كل علم يرجع فيه إلى أهله، وكل اصطلاح يرجع فيه إلى أهله. فالتجارة هنا لابد أن نفهمها بمفهوم علماء الشريعة وباصطلاح الشريعة، وبهذا نعرف أهمية التعريفات الشرعية للعلماء. ولذلك تعريف الفقهاء عروض التجارة بأنها ما أعد للبيع والشراء بغرض الربح لابد أن نشرحه كلمة كلمة، ونوضح ما يدخل فيه وما يخرج منه، وأبين لكم إن شاء الله في ذلك الدرس أن فيه كثير جدا من الناس لم يفهموا معنى عروض التجارة. ولذلك تجد بعض الفتاوى غير موافقة لكلام الفقهاء، وليست فتوى أو فتوىين، بل هي فتاوى كثيرة جدا سببها عدم تحرير المراد بعروض التجارة. وكثير حتى من المؤلفات التي ألفت في هذا الباب لم تحرر هذا المعنى تحريرا صحيحا، مما ترتب عليه عدم أو الخطأ في إدخال شيء في الزكاة وهو لا يدخل في الزكاة. طيب، ثم قال رحمنا الله وإياه: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. تكلمنا عن النصاب وسيأتي الكلام عليه مفصلا في مواضعه إن شاء الله في كل نوع من أنواع الأموال الزكوية. ومعنى هذا أن الذي لا يملك النصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة، وهذا كلام صحيح وهو قول عامة العلماء رحمنا الله وإياهم، فيه خلاف ضعيف لا يعني يصعد أو لا يرقى إلى أن يكون خلافا قويا معتبرا. قال: ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة فلا شيء في أوقاصها. يعني إذا كان عندك نصاب كما سيأتي تفصيله، فزاد المال اللي عندك عن النصاب شيء يسير، هل تزكي هذا الشيء اليسير أو ما في زكاة؟ عامة العلماء على أن الشيء اليسير فيه إيش؟ فيه زكاة. وذهب آخرون وهم قلة إلى أنه لا زكاة فيه حتى يبلغ قدرا معينا ذكروه، على خلاف في بعض التفصيلات، ولكن الصواب أن كل ما زاد فبحسبه. يعني نصاب الفضة مثلا 200 درهم، لو كان عندك 200 درهم ودرهم، هذا الدرهم عامة العلماء يقولون فيه زكاة، وبعض الفقهاء وهم قلة يقولون هذا الدرهم ما فيه زكاة حتى يبلغ 40 درهم، فيكون عندك 240 فتزكي 240. أما إذا كان عندك 200 205 206 207 فتزكي فقط 200. حتى هذا القول ضعيف، هذا القول إيش؟ ضعيف. والصحيح بل الصواب أنك تزكي كل ما زاد إلا في السائمة من بهيمة الأنعام فلها أوقاص. دلت الأدلة الشرعية أن أوقاص السائمة لا زكاة فيها. والوقص، ويقال الوقص وهو أفصح وأشهر في كتب اللغة، أن الوقص لا زكاة فيه، بل الزكاة في أصل النصاب حتى يبلغ النصاب الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. والوقص هو ما بين الفريضتين في القول المشهور عند أهل العربية، وهو أيضا المتفق عليه تقريبا بين الفقهاء رحمنا الله وإياهم. مفتوحة المجموعات؟ أحسنت. ما بين الفريضتين يسمى الوقص، ويجمع على الأوقاص، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا في السائمة من بهيمة الأنعام. فالأوقاص خاصة بالسائمة، يعني في الإبل وفي البقر وفي الغنم. فعندنا مثلا في 40 شاة، لكن في 50 شاة كم فيها؟ شاة. في 60 أيضا شاة، لا ما في زيادة، حتى تبلغ 121. حتى تبلغ 120، إذا صارت 121 كما سيأتي البيان إن شاء الله فيها الزكاة، يصير فيها شاتان، ويأتي إن شاء الله بيانه والكلام فيه في محله إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ويرحمنا النافع والصالح المتقبل، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح مجال للمسائل للحاضرين وعن طريق الشبكة، والله أعلم. ماشي، كالمعتاد نبدأ عشان ما نغير طريقتنا من هنا. إذا عندك شيء محمد قليل ولا كثير؟ 5. طيب تعطينا بس واحد ثم ننتقل للأخوة ثم نرجع لك، كذا يكون في عدل بين الحضور واليتابعون من الخارج. ماشي. هل في زكاة في المال المدخر للمستقبل بمعنى الذي أجمعه للمستقبل، وكم يكون نصاب المال المدخر؟ يسأل عن المال المدخر. طبعا المقصود بالمال المدخر هنا، الناس يطلقون المال ويقصدون النقود، واللفظ الدقيق النقد المدخر. أما المال المدخر قد يكون زكوي وقد يكون غير زكوي. لماذا؟ ما الفرق بين المال والنقد؟ أحسنتم، المال عام. هذا الشماغ يعتبر إيش؟ مال. هذا الثوب يعتبر مال. هذه النظارة تعتبر مال، هذا المكبر للصوت يعتبر مال، كل ما له قيمة فهو مال، كل ما له ثمن فهو مال، بل بعض العلماء يرى حتى المنافع التي لها قيمة فهي مال. وفي خلاف معروف عند الفقهاء في تحديد ماهية المال، لكن المقصود الأساس أن كل شيء له قيمة فيسمى مال. أما النقد فهو خاص بأصناف محددة من المال سمى النقود، وهي الذهب والفضة والآن الأوراق النقدية. والآن ذكرنا لكم قبل قليل أنه قد يدخل فيها البيتكوين أو غيرها إذا صار انتشر استعماله استعمال النقود أو أي نوع من أنواع الأشياء التي وضعت قيمة للأشياء وللمتلفات وتقوم بها السلع وتكون وسيطا تجاريا بين الناس. طيب، فهل في النقود المدخرة زكاة؟ نقول نعم بالاتفاق، ولا خلاف أن المال المدخر لحاجتك، المال النقدي المدخر لحاجتك، لا خلاف بين العلماء أنه إذا حال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه. ومن قد يظنه بعض الناس أن المال المدخر لا زكاة فيه، فهذه فتوى شيطانية إبليسية أوهم بها بعض الناس أنه لا زكاة في هذا المال، وهذا كلام باطل باطل باطل، ولا يجوز لك أن تستفتي إبليس وتأخذ بفتوى الشيطان، فهو يوهمك حتى يبخلك في إخراج الزكاة. بل حتى لو وضعته لشراء بيت، جمعته لشراء بيت، أو جمعته لكي تتزوج، أو جمعته لغير ذلك، فيجب عليك أن تخرج زكاته. وإنما اختلف الفقهاء في مسألة إذا جمعته وكان عليك دين تريد أن تقضي به الدين، اختلفوا فيه كاختلاف في أصل المسألة، هو هل الدين يمنع الزكاة في مقداره أو لا. هذه مسألة ستأتي إن شاء الله في محلها، والله أعلم. إذن تزكي هذا المال، وما نصابه اثنين، نصابه هو نصاب الفضة كما سيأتي إن شاء الله، فتقدر 595 جرام من الفضة كم قيمتها، الغالب اليومين هذه يعني إذا كان قيمة الفضة مثلا ريالين وربع يكون 1200 ريال، 1300 ريال، تزيد شوي تنقص شوي بحسب قيمة الفضة، اضرب قيمة جرام الفضة في 595 يطلع عندك النصاب. وأما القدر الواجب فهو 2.5%، هو اللي يعبر عنه الفقهاء بربع العشر، ربع العشر، والله أعلم. فكيف تخرجه سيأتينا إن شاء الله طريقة إخراجه. وأسهل طريقة لإخراج 2.5 أن تقسم المال على 40، تقسم على 40، يعني لو جيت مثلا عندك 100 ألف، جيب الآلة الحاسبة اكتب 100 ألف، ثم ضع علامة تقسيم، ثم اكتب 40، مش 40، 4 عشرات، يطلع عندك النتيجة 2500 ريال، لأنه كل 40 ألف فيها 1000 ريال، كل 40 فيها 1000 ريال، كل 80 ألف فيها 2000، والله أعلم. طيب تفضل، عندك أحد عنده سؤال؟ تفضل شيخ عبد الله. ما معنى المال المستفاد؟ هو المال الذي ملكته بسبب ليس يعني ناتجا عن ملك هو لك، يعني ليس ربحا، ولكن استفدته استفادة جديدة بغير سبب كان لديك، مثل الميراث، مثل الراتب الشهري الآن. يعني أوضح مثال على المال المستفاد الراتب الشهري، هل يجب أن تزكي راتبك الشهري كل شهر إذا استلمت الراتب تزكي؟ هل الشخص إذا ورث مالا، ورث من أبيه 100 ألف أو 200 ألف أو مليون، هل يجب أن يزكيها أو حتى يحول عليه الحول؟ الصواب أنه يزكيها بعد حولان الحول، الله أعلم. نعم. كل وجدت شخصا على ثوبه دم في المسجد وقلت له نظف الثوب، قال أنا موسوس، وتم الفتوى لي باتباع أيسر المذاهب، ما صحت كلامي خصوصا أني نصحته وترك المسجد بسبب نصيحتي أن الفتوى التي أفتوك بها غريبة جدا. على كل حال أنا أنصح طلاب العلم أن يتركوا الموسوسين، المريض بمريض الوسوسة يترك، لا تفتيه ولا تنصحه، خل العلماء اللي استفتاهم هم يتحملون فتواه. ولذلك نحن نعرف أن أصحاب الوسوسة لهم فتاوى خاصة في جميع أبواب الفقه. فإذا رأيت شخص وقالك أنا موسوس، قل خلاص لا تتكلم معه في شيء، لأن هؤلاء الموسوسين مساكين ومرضى، أحيانا يكاد يخرجون من الإسلام ويتركون الصلاة ويتركون الدين كله. فذلك لا تجي تعقده أنت في حياته، هذا مريض ومرفوع، يكاد يكون مرفوع عنه القلم في بعض الصور، خاصة الذي بلغ مبلغ شديد من الوسوسة. فيه طبعا الوسوسة دركات، بعض الناس وسوسة خفيفة وبعضهم أشد وبعضهم أنا جاءني هنا في المسجد شخص مسكين يبكي من الوسوسة، يصيح ويكلمني ناس ويراسلني ناس يقولون نريد أن نخرج، نريد أن نرتد عن الإسلام، خلاص ما عاد نستطيع نتمسك بالدين. بعضهم يصرح بالردة، يقول أنا أريد الردة، أنا ما عاد أقدر، أنا هلكت، أنا كذا. فيا أخوان ننصحكم خاصة الطلاب المبتدئين، دعوا الموسوسين في حاله لا، وننصح الأخوان حتى طلبة العلم المتمكنين اللي ما عنده صدر واسع لا لا إذا جاء واحد يقول أنا موسوس يقول روح لغيري، روح لغيري، لا يتحمله، لأن الموسوس له في كل أبواب الفقه فتاوى خاصة، والعلماء الفقهاء يرخصون لهم في أشياء كثيرة جدا، وبخاصة في الطهارة وفي الصلاة وفي الطلاق. في الطهارة أكثر ما تجي وسوسة، الطهارة والصلاة والطلاق. يا جماعة المساكين بعضهم يأتيني متزوج له 10 سنين وعشرين سنة ودائم يقول أنا ما تزوجت، أنا زوجتي عقدنا كان باطل، ويجيب لها أشياء ما لها أوهام، أنا كنت كذا، كنت مثلا أسوي كذا، كنت أسوي كذا، ويسألك هالسؤال 100 مرة 200 مرة. فننصح الإخوة اللي ما هم فقهاء ولهم طلاب علم متمكنين، أو فقهاء وطلاب علم لكنهم صدورهم يعني لا تتسع، يصير عنده يعني ضيق مثلا في صدره أو ضيق يعني ما هو لا يفتي، خلهم في روح، قل لهم روح الغيري. وقد ذكروا عن شيخنا العلامة الفقيه الجليل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، ذكر ابنه في ترجمته لكتاب عجوبة الدهر، ذكروا الشيخ عبد الله رحمه كان من أكثر الناس سعة على أهل الوسوسة. الحقيقة أنه يعني ولذلك يعني طالب العلم مثلا يحرص أنه إذا شاف واحد يعني يسأل أسئلة غريبة أو كذا، يسأل هل أنت موسوس ولا لا، عندك مرض الوسوسة، عندك بدايات وسوسة، عندك كذا. وأكثرهم يعرف هذا، يقول نعم أنا والله عندي بدايات، أو لا يقول أنا عندي الوسواس القهري، ولا يقول أنا أصلا أكل حبوب الوسوسة، ولا يقول أنا كذا. خلاص هنا تنظر له نظرة خاصة وتفتي فتوى خاصة. وأنا أذكر أول ما استفدت هذه المسألة من شيخنا الفقيه الجليل الشيخ زيد بن إبراهيم الحميدي، وهو فقيه جليل الحقيقة، درسنا عليه سنوات وكان إمام مسجدنا، كنا ندرس عنده أذكر، وجاء رجل وكنا ذيك الحين أنا كنت توي بادي أطلب العلم في السنة الأولى عام أظن 403، يعني من فوق يمكن 40 سنة أو تزيد أو قريب من هذا. فجاءه رجل سأله، أبد كأني أنظر إليه الآن، حتى الرجل من يعني من غرابته، إحنا جالسين حلقة ودرس، تركنا كلنا وجلس قدام الشيخ وظهره لنا، استغربنا من طريقته، يعني ناس تسأل هنا، قام يسأل الشيخ سؤال ورا سؤال، والشيخ يسهل له في قضايا طلاق وطهارة وكذا، وإحنا الطلاب مستغربين، شو الشيخ قام يعني يلخبط وراء فتاوي كذا. وأنا بطبيعتي أحب شيخي وكنت دائما أسأله يعني. فأول ما راح الرجل جيت وقعدت ايش فيك ليش قلت لك كذا، فقال لي يا عبد الرحمن هذا موسوس، هذا موسوس، والموسوس له فتاوى خاصة، ما يتحمل أنك تعطيه الفتاوى اللي تناسب غيره، لأنه مريض يتوهم، أكثر شغله متوهم، ويقول لك أنا متأكد أنا كذا، وهو أوهام أوهام. ثم حتى يا جماعة لو كان حقيقة ما عليك منه، يتحملونها العلماء، العلماء. ولذلك قال سفيان: ليس التشديد، ليس الفقه في التشديد، إنما الفقه هي الرخصة من ثقة، الرخصة من يعني بعضهم لو لم تسهل عليه لارتد عن الإسلام، ما عاد يتحمل الحياة. وأنا أقولها من واقع تجربة، من واقع تجربة جربتها مع ناس كثر جدا، وما لا داعي نذكر لكم أكثر مما ذكرنا، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، والله أعلم. نعم، عندكم شيء؟ عندكم شيء؟ تفضل. قلت لك قبل قليل يعني حسب قيمة الفضة، وسيأتينا إن شاء الله، وإن الله يسر لي، أنا جبتها لكم بدقة، بمعنى أني ببحث عن قيمة الفضة في ذلك اليوم اللي فيه الدرس وأعطيكم بالدقة، لكنه إحنا في العادة في رمضان ندور لكثرة سؤال الناس، آخر ما دورناها كانت 1200 وكسور، كان قبل سنوات حول 800 ريال، 800 وشوي قيمة اللي هو نصاب النقود بالريال السعودي. طبعا كل دولة لها نظامها كيف تحصل على النقد، على النصاب بالنسبة للريالات أو الجنيهات أو الدولارات في بلدك اللي انت فيه، تعال اسأل الصاغة الآن، ما يحتاج تروح لهم، في الانترنت مواقع كثيرة تبين لك قيمة جرام الفضة، ابحث عن جرام الفضة. كان عندنا بريال وشوي، بريال وكسور، كان بريال وثلاثة، ريال واربعة، ريال ونص، كانت النصاب ذاك الحين نقول 700-800 قبل سنوات يعني، ثم بدأ يزيد، وصل الظهر إلى 2.5 إلى 3 يعني، فتضرب 595 فرضنا أنه بثلاثة ريال مثلا، سألت وصل ثلاثة ريال، تضرب 595 جرام، 600 إلا 5 595 في ثلاثة مثلا أو في 2.5 يطلع عندك 1400 1300 1200 1500 بحسب قيمة جرام الفضة. ولعلي إن شاء الله، أو لعل بعضكم يكون أفرغ مني، إذا جاء درس لعلك محمد إذا تيسر لك درس النقدين، يعني يمكن عقب درسين، لأن يعني عندنا الزكاة السائمة ثم خارج الأرض، كل واحد يبي درس بعد ثلاثة دروس، درس زكاة الأثمان. طيب أرجو كل درس، كل موضوع يأخذ درس، أرجو أنه عشان ما نطول، بحيث أن ننهي كتاب الزكاة قبيل رمضان، ويكون بعدين نبدأ بالحج، أو نؤجل عاد الحج لما بعد العيد، عيد الفطر إن شاء الله تعالى، بحيث يكون مناسب أيضا لأيام الحج، ونكون بهذا ننتهي من فقه العبادات السنة القادمة وما بعدها إن شاء الله، ننهي الكتاب بحيث ننتهي من فقه المعاملات، والله أعلم. طيب باقي شيء عندك؟ طيب أفنس، قلنا مسافر الظهر وقصرت العصر في البيت يجوز؟ كيف إيش؟ قلنا مسافر الظهر وقصرت العصر في البيت يجوز؟ يقول أنا مسافر الظهر وقصرت العصر، طبعا السؤال ما هو واضح، يعني ما هو واضح، دائما يا جماعة اكتب سؤالك بوضوح، لكن اللي أفهمه في بادي الرأي أنه يقول أني بسافر الظهر، فأنا صليت الظهر وقدمت العصر وأنا لازلت في بيتي وصليتها ركعتين، نقول هذه الصلاة باطلة كفرض، لكنها صارت نفل، فتعيد الآن بعد سؤالك هذا، سؤالي هذا، تعيد صلاة الظهر، تعيد صلاة الظهر. وكذلك عفوا العصر، وكذلك الظهر، إن كانك أيضا قصرت الظهر، إن كانك قصرت الظهر فتصلي الظهر وتصلي العصر. طيب هل تصليها ركعتين أو تصليها تمام أربع؟ فيه خلاف. الصحيح أنك إذا كنت سافرت في وقت الظهر أنك تصليها ركعتين، إذا خرج الوقت وأنت مسافر وقت الظهر هذه فتصليها ركعتين، لأنك سافرت، فلما سافرت صارت عليك ركعتين، يعني سارت في الوقت وتكون في ذمتك ركعتين فتصليها على الصحيح من قول العلماء ركعتين. وحتى الظهر إذا كنت صليتها ركعتين في البلد فتعيدها أيضا ركعتين الآن، لأنها بخروجك في وقتها صارت ركعتين، لأن الأولى قد بطلت ولا تلزمك أربع، وإن كان المشهور في المذهب أنها تلزمك أربع، لكن الصحيح أنك ما دام سافرت وخرج عليك والوقت وأنت مسافر فلا يلزمك إلا ركعتان، لكن تصليها الآن ولو في الحضر تصليها ركعتين. الله أعلم. نعم. ما صحة حديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 ليلة كانت له براءة؟ جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من الشرك أو النفاق وبراءة من النار. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لكن له يعني ما يشده، ولذلك حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو على كل حال من الفضائل، من الفضائل. فالمحافظة على تكبيرة الإحرام أمر لا بد منه، وينبغي الإنسان أن لا يتأخر عن تكبيرة الإحرام، بل قد يأثم إذا تأخر عن تكبيرة الإحرام عمدا. فعلى كل حال الحديث لا بأس به، يعتبر حسن في الشواهد، والله أعلم. نعم. ما حكم الجمعية لتدور بين الموظفين أو الأصدقاء؟ لأني سمعت أحد المشايخ أفتى بالحرمة وآخر توقف والثالث حث عليه. طيب يقول ما حكم جمعية ما يسمى بجمعية الموظفين؟ هذه مسألة حادثة اختلف العلماء المعاصرون فيها، وجمهور العلماء على جوازها وهو الصحيح بلا ريب، الصواب أنها جائزة، وهذا اختيار الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، وأكثر أعضاء هيئة كبار العلماء، وخالف فيها بعض العلماء منهم الشيخ صالح الفوزان، وأظن الشيخ عبد الرزاق العفيفي خالف في هذه المسألة. والصحيح ما ذهب إليه الأكثر، وللفقيه الشيخ الفقيه المحدث العلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله، الباحث الفقيه الحقيقة، له كتاب جميل في هذه المسألة اسمه جمعية الموظفين، يرجع إليه، فهو كتاب مفيد وفيها فتاوى معروفة. والصحيح مثل ما تقدم أنها جائزة، وسيأتينا الكلام على زكاة جمعية الموظفين إن شاء الله لما نتكلم عن زكاة الديون، تذكرونا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للرواية أنها مكتبة، من الناس قال أن يعني كيف اللي يردون رواية المكتبة يكذبون في مكان ويصدقون في مكان، من بعضهم يقول نروي يعني مكتبة إن كان صار، فكيف يعني بالنسبة للمبتدع يسأل عن رواية المبتدع؟ المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة وكانت لا تدعو إلى الكذب وكان ما رواه لا يؤيد بدعته، هذه الشروط، وكان صادقا في دينه، بل بعضهم يرى أن الكذب قد يخرجه إلى الكفر مثل الخوارج، فهذا كثير من محققي أهل العلم يرون صحة روايته، وذلك لأن الغرض من رواية الراوي أن يعلم صدقه، وهنا نتيقن أنه صادق، بخلاف الفاسق الذي لا يعلم صدقه وضعفه في دينه ظاهر، هذا لا ندري أيصدق أو يكذب، فهو غرض الرواية هو الصدق، ولذلك يعني غلبوا جانب التحوط في القبول ولم يغلبوا جانب التحوط في عدم القبول، وهذا الذي جرى عليه أكثر المحدثين، وذلك كما قلنا لأن جانب الرواية المقصود فيه معرفة الصدق، ونحن نجزم أنهم يصدقون في مثل هذا، نجزم بصدقهم وهذا يكفي. الله أعلم. نعم، لأن اللي يؤيد بدعته يكون مشكوك، يشك فيه فيتطرح الرواية. لكن السؤال كان كيف نكذب فيما يؤيد بدعته ونصدق في غيره؟ بينا احنا ما نكذبه مطلقا. انت الآن في الواقع فيه شخص تكذب في أشياء وتصدق في أشياء، أليس كذلك؟ في واقع الناس تجي واحد، حتى في واقع الناس فتجده في الشيء الفلاني لا يمكن يكذب، وفي أشياء تعرف أنه كذوب النبقى. فهذا فيه تفصيل، فلأنه في جانب الرواية يجزم بصدقه، غلب هذا الجانب. وأما ضعفه في دينه، بل هو يتدين لله عز وجل بالبدعة، يعني مثل الخوارج، هم يتدينون لله بالصدق ويتدينون له بهذه البدعة، تجد بعضهم يقوم الليل ويصوم النهار عباد، فهو لا يمكن أن يكذب في هذا الباب، بل هو يعني عنده مبالغة في جانب العبادة، إنما فسقه من جانب عقدي لا من جانب عملي. فلذلك افترق، ما يكذبون، هم ما يكذبون. الله أعلم. ماشي. ما حكم التأخر ساعة أو ساعتين عن العمل أو الخروج قبل الوقت؟ قول ما حكم التأخر ساعة أو ساعتين عمل أو التأخر، هذا يختلف باختلاف عملك. إذا كان عملك يسهل لك في هذا نظام العمل، مش المدير يعني، وطبعا الشيء اليسير أمره سهل، الدقائق أمرها سهل يعني، هي ميبي مسطرة، لكن الشيء الكثير من ساعتين الغالب أنه ما يرخص فيه، يعني واحد يجي كل يوم الساعة 9، هذا راح عليه ساعتين، يجي ربع ساعة 10 دقائق، هذه سهلة إن شاء الله، ما يشدد فيها على الناس، وخاصة على قول بعض المشايخ، وإن كان هو القول لا أرتضيه أنا ولا يرتضي أكثر أهل العلم، يعني أنهم يقولون تحسب وقت الدوام من خروجك من البيت، وهذا كان رأي شيخنا عبد الله بن جبريل الله يغفر له، لكنه الرأي هذا يخالف فيه أكثر العلماء، ورأي فيه ضعف يعني، ما لنا علاقة، ولا واحد لو يداوم واحد من القصيم ولا يجينا إلا الظهر نقول له خلاص احسب الطريق، هذا مو صحيح، إنه ما علينا من طريقه، في واحد جنب البيت وواحد ساعة عن البيت، ما علينا، هن نقول تعال داوم عندنا الساعة 7 أو الساعة 8، وبخاصة إذا كان يرتبط به أعمال فتأخر، في بعض الأعمال ما يرتبط بها، بعض الوظائف عفوا لا يرتبط بها عمل لحظي، فهذا إذا تأخرت في التقديم، إذا تأخرت في البداية لو زدت نص ساعة في النهاية تعوض، لكن لا تعال المدرس لو تأخر ربع ساعة صارت مشكلة في المدرسة كلها، تعال مثلا لواحد يشتغل مثلا في في في استقبال الناس في أي صورة من الصور، أما في استقبل الناس في الجوازات، ولا استقبل الناس في المرور، ولا استقبل الناس مثلا في أي عمل ذلك، تبدأ واقفين 40 شخص ينتظرونك تجي، هذا مسكين لو بيقعد يشرب شاهي ولعوا فيه الناس، لو بيرتاح ما يقدر، لو بيروح العمال نجح، ذاك يعني صعب هذه الأعمال. في أما واحد عمله مثلا كتابي، ولا عمله اكتبها الآن، ولا اكتبها عقب ساعة، ولا اكتبها عقب 10، ولا في تأخر، الأمر سهل في هذا، بس ما نقول تأخر، لكن التأخر اليسير أو التأخر الظاهر اليسير، يعني يسير مثل 5، الظاهر مثل يعني وإن كان يسير لكن مثل نص ساعة وكذا، ممكن يعوضه الإنسان فيما بعد. على كل حال الإنسان يجتهد أن يحلل لقمة عيشه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، الله أعلم. أما إذا كان شركة أو مؤسسة أهلية ما هي حكومية، هذا حسب نظام المالكين، الملاك إذا قالوا والله كيفكم تعالوا متى ما جيتوا، ولا بعضهم يقول والله أنا ما بيمكن لك كل يوم تصلح لي كذا، إن بغيت ما تداوم، هذا حسب نظامك، حسب نظام المالك، المالك إن بغى يقول لك لا تجي إلا يوم في الأسبوع ولا يوم في الشهر، هذا حلاله، هو اللي يدفع عليك، ما يعني بخلاف العمل الحكومي فله أنظمة عامة يعني تضبط تضبط. وإذا أردت الزواج من زوجة ثانية ولم ترضى الأولى، لم توافق، هل عليه إثم في إغضابها؟ يقول أنت ما ليتهم يسمعون عشان ما نحتاج نعيد المايك. يقول إذا تزوجت أو أردت أن أتزوج الثانية، فهل يجب إرضاء الأولى؟ ولو غضبت هل آثم؟ لا، اتفاق المسلمين ما رضا الزوجة لا يلزم إلا إذا شرطت عليك، لو كانت المرأة شرطت في العقد قالت ألا تتزوج علي حق هذا لها، أنت أدخل على بينة ولا وقف على بينة ولا أطلع على بينة. لكن إذا ما شرطت فالشارع أباح لك الأربع، فرضاها غير معتبر. لكن سياسة وحكمة يعني جيد أنك تتفق مع زوجتك، ترتب أنت وياها حتى لا تفقد هذه الزوجة، وتفقد يمكن أسرتك، تفقد بيتك، وتبقى في مشاكل. ولذلك دائما ينصح اللي عنده نية يتزوج ثانية أنه لا يستعجل، وأنه يتريث، وأنه ينظر في الأحوال، ينظر في العواقب. إلا واحد أصلا هو عنده بالنسبة لزوجته الأولى لا يحتاج إليها، يعني كل شيء صفر. لو طلقها عنده صفر، لأنه معاد مثل واحد كلمني مرة يقول والله يا عبد الرحمن إني صرت أكرهها كراهية، ما عاد أطيق الجلوس عنده، ما عاد أطيق البيت. طبعا وش تسوي؟ خلاص تزوج أصلا. قد يلزمك أنك تتزوج، يعني قد لا يكون الإنسان قد أعف نفسه وهكذا، ولم يكن عنده أولاد منها مثلا، أو عنده أولاد كلهم كبار، بحيث لو يعني انفصلوا ما صار فيه مشاكل. مع أنه حقيقة حتى لو كان عيالك كبار، وجود الزوجة يعني ينبغي أن يتريث الإنسان حتى لو عيالك كبار. يعني أنتم أكيد تجتمعون كل أسبوع، كل في الأسبوع مرتين. طيب إذا كنتوا في بيتين، هي في بيت وأنت في بيت، كيف تجتمعون كأسرة؟ عيالك حتى بيصيروا زي اللي يروحون مرة لك مرة لها مرة، يعني تقطعهم يتعبون ونفسيا. ولذلك يا أخوان الطلاق، ولذلك يعني لا تستعجل في موضوع الطلاق أبدا أبدا أبدا، ولو كنت تبغضها كما قال نفسه لا يفرك مؤمن مؤمنة، عسى أن رضي منها خلق، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. وكما يقول الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من الخير الكثير استقرار الأسرة، استقرار الأسرة. لذلك عليك بالصبر، عليك بالصبر وإن وجدت منها، وأيضا عليك بمراعاة العيشة السابقة. وأنصح المرأة أيضا أختي الفاضلة يعني أنها لو تزوج زوجها حتى لو ضاقت، هذا وضع طبيعي، حتى لو يعني، لكن لا تطالب بالطلاق، لا تطالب، لأن الطلاق هدم للأسرة. بل تصبر وتحتسب وتطلب رضا الله عز وجل. وحقيقة الأمر، حقيقة الأمر ستجد فيما بعد أن هذا من صالحها، سترتاح نصف الحياة. غسيل الهدوم ترتاح من نصفه، مشاكل الزوج إن كان لها مشاكل ترتاح من نصفه، النفقة بسدل يعطيها ما شاء الله كل شيء مثل ما يقولون بالهللة، لأنه صار لازم يعدل ولا عد، وغيرها اللي بيتعب هو الضعيف اللي أبي عرس، كل شيء بيصير عليه دبل مرتين. ولذلك نقول لا تتزوج إلا إذا كان عندك قدرة مالية. إذا كان الشارع يقول من استطاع منكم الباعة فليتزوج، هذا في الزوجة الأولى، فما بالك بالثانية؟ بعض الناس يروح يتزوج الثانية ثم يمد يديه أعطوني، ما يصلح هذا، ما يصلح. أنت لا تستطيع الباعة، خلك على حرمتك، لا تتزوج. ولذلك بعض الخوات تحرص أن زوجها لا يكون عنده باعة، دائما عطني عطني، والإنفاق الإنفاق تكثر عليه، وإن كان قد يكون راتبه كبير لكن يكون من مقع. وطبعا هذا المقصد سيء ولا يجوز، الأعمال بمقع، الأمور بمقاصد، هذا المقصد سيء ولا يجوز أن تكثر على زوجها من الطلبات وكذا حتى تضيع أموالها. لكن كيف تكسب الزوج؟ تكسبه باللطف وبالحنان والكلمة الطيبة. أكثر الأزواج الآن يشتكون، يقول السنة الأولى ما شاء الله عشر، والثانية يعني صار مربى، والثالثة صار والله على القمر. ليش؟ طبعا تتعب أولاد وحمل، هذا طبيعي، بس ينبغي لها لا تنسى حق الزوج، ألا تنسى حق الزوج. والتلطف مطلب بين الزوجين، يعني المرأة نقول اجعلي لزوجك حظا من حياتك، مو كل حياتك للبزارين والغثة والحريم والصديقات والأهل. بعض الحريم كل يوم يومين بروح لأمي، بروح لأهلي، بروح. طبعا أحيانا يكون نفس الزوج هو سبب المشكلة. وإحنا ما إحنا اليوم في درس أسري، أنا طبعا دخلت شوي لأجل السؤال، ولهذا موضوع شائك وموضوع طويل. ولعله إن أحيانا الله وأحياكم إذا جينا الباب العشرة الزوجية أفردنا له يعني درس أو حتى أكثر من درس لنتكلم عنه بالتفصيل، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. الخلاصة نقول اجتهد في إرضاء زوجتك، واحرص ألا تفسد علاقتك بزوجتك، وألا تبني بيتا فتهدم بيتا قبله، وتهدم بيت قام تهدم بيت فيه زوجه وفيه أولاد وفيه بنين وبنات، تهدمه عشان تتزوج، ثم أحيانا ينهدم الأول ولا ينبني إيش الثاني. لكن عموما لابد من الحكمة في الزواج، اللي بيتزوج لابد يسأل كثيرا ويتبين كثيرا، والشرع أباح له فلا تثريب عليه، ولا يجوز لها أن, أن, أن, أن, أن, أن تثرب عليه. ولكن أيضا إذا لم تطق الزواج يجب عليها، ينبغي لها أن تصبر. لكن إذا ما أطاقت، بعض النساء عندها غيرة شديدة لا تطيق وطلبت الطلاق، هذا حق لها وهذا يعتبر سبب يبيح لها ذلك. لكن ننصح دائما أن تنتظر المرأة وتصبر. ونصيحة أخيرة للزوج الذي تزوج أو بيتزوج، أعطي الأولى حقها كاملا. وغالب الزوجات العاقلات إذا أعطيتها حقها كاملا كاملا ستصبر عليك وتتحمل وتمشي معك. لكن بعض الأزواج من يوم يأخذ الثانية نسي الأولى، نسي الأولى تماما. نسأل الله. باقي أحد شيء؟ ما شاء الله اليوم ما شاء الله الأسئلة أغلق من المجموعة، يتأخر راح حظه يعني. طيب حكمة ذي أمس ما أغلقها وكل خلصنا جانا شيء. أرى ما عادة لا بأس لا بأس ولا يصير ما شاء الله ماشي. يقول عند جمع المغرب والعشاء عند نزول المطر متى تصلى السنن الرواتب؟ إذا جمعت في المطر، فإذا جمعت الظهر مع العصر أو العصر عفوا مع الظهر تصلي بعد العصر، وبالنسبة للمغرب والعشاء تصليهما بعد العشاء. السنن الرواتب لا تترك في الجمع في الحضر، إنما تترك في السفر، والله أعلم. انتهى. يقول هل مرق حمل الإبل وشرب الحليب يوجب الوضوء؟ هل مرق لحم الإبل أو لبن الإبل يوجب الوضوء؟ لا، لا يوجب الوضوء على الصحيح. وقول جمهور العلماء رحمه الله وإنما الذي يجب منه الوضوء اللحم خاصة، حتى الكرش والمصران والشحم كله لا ينقض، إنما الذي ينقض اللحم الأحمر الهبر الأحمر فقط. وهذا هو مذهب أصحابنا الحنابلة وهو الصحيح من قولي أهل العلم. وأما ما سوى ذلك فلا ينقض الوضوء، لأن هذه عبادات والأصل في العبادات التوقيف. نعم بقي سؤال. ما شاء الله. نعم ماشي. يقول يا شيخ أنا لو كنت جاهل بأمر الزكاة، بأمر زكاة النقود، وعندي مال أجمعه من سنين وما أدري كم سنة أجمعه، وكنت أسحب منه الضرورة وأزيد عليه وأسحب منه وهكذا، سؤالي كيف أزكي النقود للسنوات الفائتة مع هذه السنة؟ نعم الله بالصحة والعافية. الشخص إذا كان لا يزكي سنة وسنتين وثلاث جهلا أو تهاونا أو لأي سبب، والآن يريد أن يزكي، هل تسقط عن الزكاة؟ نقول لا، هذا دين في الذمة، والديون لا تسقط، فالدين لا يسقط، وهذا دين لحق الله عز وجل ودين لحق الفقراء. طيب ماذا تصنع؟ نقول قدر المال. الآن الناس يسهل عليهم التقدير، يأخذ كشف حساب من البنك، وهذه الشعيرة العظيمة ركن الإسلام الأجل الزكاة، حقيقة أن تذهب وتدفع، اللي ما عنده حساب يعني يعطونها مجانا، يدفع 30 ولا 40 ريال ويقول عطني 5 سنين 10 سنين حسب السنوات، ثم تتبع حسابك في السنوات الماضية وخرج. ما تبغى تتبع يعني تحر، واعمل بما يغلب على ظنك. تحر يعني أنت لك 5 سنين، والله أتوقع غالب ظني أنها قبل 5 سنين كان 70,000، وقبل عقبها بسنة كان 90، والآن مثلا 120. خلاص زكي السنة الأولى 70,000، والثانية 90,000، والثالثة مثلا 100,000، والرابعة، وتزكيها الآن مباشرة إذا كنت قادرا. أفرض أنك ما عندك سيولة، هو دين في الذمة، تقسطه، تدفع الآن 1000 بكرة 1000 وعقب شهر 1000 لين ينتهي الدين، كما لو كان شخص يطلبك، هذا دين لله عز وجل، فتقسطه كل ما تيسر لك مبلغ زائد عن النفقة تستطيع أن تخرج للزكاة فإنك تخرجه، والله ولو كان 100 ريال تخرجه، زائد عندك في هذا الشهر عن نفقتك 100 تخرجها تخصمها من الزكاة وهكذا. وأما زكاة هذه السنة فواضحة، تحسبها وتقسمها على 40 وتخرج زكاتها، والله أعلم. نعم. يقول أحسن الله إليك، نريد نصائح من هو مبتدئ في طلب العلم وكيف يبدأ في طلب العلم. كيف؟ نريد نصائح في طلب العلم وكيف يبدأ في طلب العلم لمن هو مبتدئ في طلب. والله يا محب، الأخ يقول نريد نصائح في طلب العلم وكيف نبدأ، هذا مسألة طويلة عريضة. وأنا كنت وعدت الحقيقة في دورة السابقة أني أذكر، بس هم ما كملوا وأنا أيضا شغلت، ولذلك يعني لعله نقول للأخوة اللي يتابعون الدروس نظموا لنا لقاء باسم نصائح لطلاب العلم المبتدئين. وأنا عندي نصائح كثيرة، أنا كنت كان عندي دورة للمبتدئين وكنت سأورد هذه النصائح، لكن ضاق الوقت فذكرت أشياء منها عامة وضاق الوقت عن كثير منها. فلعل الأخوة الأخ طلال والشيخ أحمد والأخوان في مكتب الدعوة ولا في مكتب الروضة، الأخ الحربي أيضا، يعني أي أحد من الأخوة يعني يرتبون، أنا ما عندي مانع، بشرط أن يكون لقاء علمي، يعني يوم علمي يعني يصير مطول، يعني توجيهات أو عاد ما أدري شو النظام يصير اسمه أو كذا، أو حتى يكون في كتاب، كنا إحنا بدأنا نشرح حلية طالب العلم، ممكن يكون يوم علمي في شرح كتاب حلية طالب العلم أو مختصر حلية طالب العلم لأخي، هذا لعل أنسب، أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد اختصر الحلية، فلعله يكون مختصر للحلية وأظن منشور على الشبكة، ويمكن الشيخ ما نشره لا أذكر. على كل حال هذا لقاء مقترح يكون في وقت مناسب، يعني بس يعني مو بالآن، لأن أنا عندي دورة وعندي دورة عقبها فالوقت ضيق، لكن لا بأس أن يكون يرتب له. باقي أحد؟ شكرا للجميع، شكرا لك يا عيسى، شكرا لكم على حضوركم جميعا، شكرا للأخوة اللي يتابعونا عبر الشبكة، جزاكم الله خير جميعا، نسأل الله لنا لكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى